كلنا من له أسجدت أملاك السماوات فأشرق ونفخت الروح فينا بضياء ترقرق ونفخت الروح فينا بضياء يترقرق كلنا أحفاد من أهبطه كلنا أحفاد من أهبطه أرضا ليرزق نعمة عظمى تجلت نعمة عظمى تجلت في وجوه عظمى تجلت نعمة عظمى تجلت في وجود يتدفق أيها الإنسان تحقق لم تنأى عن دروب النور لم تنأى عن دروب النور والحق وتخفق عد إلى هديك عد إلى ديك عبدا فالهوى ثوب ممزق عد إلى ربك سعيا عد إلى لسانك